السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، نحن في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، وهذا اليوم علق في الذاكرة وفي الذهن مواقف كثيرة وخالدة وانتصارات للإسلام والمسلمين، ابتداء من غزوة بدر الكبرى التي خاضها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها النصر للإسلام والمسلمين. كيف تحدث القرآن عن غزوة بدر والآيات الكريمة التي تحدثت عن هذه الغزوة؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء بصحبة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، فحياكم الله الشيخ. أهلا وسهلا الشيخ راشد، حياك الله وحيا الله لكم مشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. آمين، اللهم نسأل الله عز وجل أن تقبل من الجميع. الشيخ، اليوم 17 من رمضان، شهر رمضان بشكل عام في تاريخنا الإسلامي ارتبط بانتصارات وبفتوحات للإسلام والمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن من أعظم الأيام عندنا نحن المسلمين هو يوم بدر، وكان في رمضان في 17، وكما تفضلتم شهر رمضان وشهر انتصارات، فإن الفتح كان أيضا في رمضان، واليرموك وعين جالوت والقادسية وحطين كانت في رمضان. ولهذا أمتن الله علينا بهذا اليوم في القرآن، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدأ انتصارنا في هذا اليوم باللطيفة الأدبية، لقد نصركم الله ببدر، في بدر بن عمار انتصر في الأردن على، كان في عمان، انتصر على النصارى، فقام خطيب الجمعة يقول ولقد نصركم الله ببدر، يقصد بدر الأمير، والله يقصد بدر الموقعة سبحانه وتعالى. هذا من استطراد اللي يقول فيه المتنبي بدر الذي قتل الأسد، بدر بن عمار بن إسماعيل معفرا ليث الهزبر بصوتي لمن دخلت الصارم المسلول. الشاهد، يوم بدر فيه وقفات تاريخية، نريد أن نتعاون على تقديم بعض الصور هذه والملامح لنحمد الله، حتى أن حسان يفتخر ويكون أفخر بيت قالته العرب هو هذا بيت حسان، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد وعليه الصلاة والسلام. اللهم صل. فلا يعلم قيادة في التاريخ اشترك فيها ملك وهو جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الغزوة والموقعة. الذي شدني مواقف كثيرة، لكن منها إلحاح الرسول عليه الصلاة والسلام على ربي في تلك الليلة، ليلة تصبح المعركة، فإنه ألح على الله وتضرع إليه وتمسكن بين يديه وخشع وبكى وسأل الله بأنواع الأسئلة، سؤال عبد فقير مضطر إلى ملك الملوك، حتى أنه سقط برده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عن كتفيه من كثرة المناشدة. فكان أبو بكر يرد البرد يقول بعض مناشدتك يا رسول الله ربك. قال أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف وأجل وأعرف بالمقامات، وهو المعلم عن ربه، ويعلم أن الحاح على الله، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون أرغبا ورهبا، فهذا هو الطريق الأسلم للعبودية. موقف آخر، يوم شاور صلى الله عليه وسلم الناس في المشهد، ف أراد صلى الله عليه وسلم كما تعرف الأنصار، أما المهاجرون فهم مضمون أصلا، لأن وثيقة معاهدة مع الأنصار أن يحموه في داخل المدينة، لكنه خرج به أكثر من 300 كيلو. فتوقف صلى الله عليه وسلم يريد يسمع كلمة فاصلة حازمة عن الأنصار، هل إذا بدأت الاشتباك والمعركة هل يمكن أنهم يشاركون ويقومون؟ فأخذ يعرف صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيكم أيها الناس؟ فقام المقداد هو مهاجري معاني جاهز، فقال وبيض الله وجهه، قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعد، ولكن نقول اذهب فقاتل إن معكم مقاتلون، ثم اذهب أنت وربك وربك، لكن هو يقول ولكن نقول اذهب أنت وربك فإن معكم مقاتلون. فقام سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي أبو عمرو رضي الله عنه الشهيد الذي اهتز له عرش الرحمن وكان طويلا مهابا، قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم، يقول صلى الله عليه وسلم أريدكم صراحة، يعني معنى الكلام، قال يا رسول الله اذهب لما أمرك الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وحارم من شئت، وسالم من شئت، واعط من شئت، وامنع من شئت. والله يا رسول الله لو خدت بنى البرك من غمدان في اليمن لاخذناه معك، والله يا رسول الله لو استعرضت من البحر فخذته لاخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، والله يا رسول الله إن نقاتل عن من امامك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، والله يا رسول الله إن صبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله ان يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كانه القمر ليلة 14 وجزاه خيرا. فهذه من المواقف، ونترك طيب الحديث حتى نستمر في هذه المواقف الخالدة. في بدر الله عز وجل قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أنتم قلة. المسلمون يخرجون في هذه الغزوة لم يتهيأوا لقتال ولم يستعدوا لحرب، ولكنهم خرجوا امتثالا لأمر الله جل وعلا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما احتدم اللقاء وتجهز الجيشان للمعركة، يخرج هنا موقف عظيم لسعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمن لموته وهو عمره في الإسلام فقط 6 سنوات. نحتاج فعلا كثيرا أن نقف مع حياته وأن ننظر في مسيرته. هنا يعني ينبعث الإيمان، وهنا يكون قوة تمسك العبد بهذا الدين العظيم. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألا نبلي لك عريشا؟ فإن كان الظفر لنا فهذا ما نريد، وإن كان غير ذلك عددنا ركائبنا وتعود إلى أهلنا، فوالله الذين بقوا لو علموا أننا سنلاقي حربا لم يتخلفوا. فكان هذا قوة في إيمانه. هذه أول معركة هي تكون بين الإسلام وبين المشركين، لكنه كان في قرارة نفسه سواء انتصروا في هذه المعركة أو لم ينتصروا، يعلم يقينا أن هذا الدين هو الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي هذه المعركة وتفصل أهل الإيمان عن غيرهم، وتبين معدن أهل الإيمان وولائهم لهذا الدين وولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، حينما يرى أن أخاه قد وقع أسيرا في أيدي أحد الأنصار، فيقول له أشدد وثاقك به فإن أمه ذات متاع. فيلتفت أبو عزيز بن عمير إلى أخيه قال هذه وصاتك بي؟ قال هو أخي من دونك. فكانوا فعلا يقدمون هذه الأخوة، وهذا لعل أحد أسباب النصر أنهم كانوا متآلفين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مشهد لا ينسى في بدر، يذكر المؤرخون في المقدمة يقوم صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، يصف الصفوف يقول صلى الله عليه وسلم ما بينكم والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فقال قام عمير بن حمام وهو أنصاري يأكل تمرات من الجوع بيده، قال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء، قال والذي نفسي بيده، فرمى بالتمرات وقال والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت ناكل هذه التمرات. ثم أخذ غد سيفه وكسر الغمد، أكثر من يكسر الغماد عند العرب هم الأوس والخزرج، هم الأنصار أزديون وهم حلقة المعركة وهم الصدق في اللقاء رضي الله عنهم، وكسر الغمد على السيف معناه لا عودة أبدا إلى الحياة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يوم يأتي يوم قاتلت الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد عجيب، حتى العباس كان في الصف، طبعا كان يكون يكتم إيمانه رضي الله عنه، ولكنه خرج حمية أو رعاية مع قريش العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولني كنت أسمع الرجل يعني أناس على خيول بيض وهو يقول أقدم حيزوم، وكانوا يضربون المشركين على البنان ويضربون الأعناق. فقالوا يقول ابن عباس كان أهل بدر يفرقون بين قتل الصحابة وقتل الملائكة، فإذا قتل على الأصابع كأنها مرة مرسومة، وعلى البنان فهذا قتل الملائكة، وإذا قتل أيضا على حد الرقبة. ولهذا يقول ابن عباس في الحديث قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر فيكم؟ يعني أنتم تكرمونهم أنتم تعزونهم، قال هم من أفضل، يقول صلى الله عليه وسلم قال ونحن نعد الملائكة الذين حضروا بدر معروفين في السماء، هؤلاء قد حضروا المعركة، وهؤلاء الكتيبة نزلت حتى يقول كشك قديما، يقول فاتصلت القيادة العليا بالقيادة السفلى وخاضوا المعركة سويا. فهؤلاء رضي الله عنهم حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم يوما فاصلا في حياة الإسلام، وهو كسرة المشركين بدأ وترغيم أنوفهم في ذاك اليوم، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وهم في القليب يسحبون. فالحمد لله الذي نصرنا، فإن نصر بدر هو الذي أقام لنا الدعوة، لنا اجتماعنا صلاتنا صيامنا دعوتنا علمنا جهادنا هو سببه بعد فتح الله علينا في بدر فجزى الله المسلمين هناك، وصلى الله وسلم على النبي القائد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. في قول الله عز وجل: ولا تكونوا، توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حتى وهم يخرجون إلى المعركة، أن يخرجوا وهم في سكينة وهم في تواضع. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرج الملائكة بهذا الإيمان العميق الذي في قلوبهم، بثقتهم بوعد الله، بثقتهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان له صولات وجولات كبيرة في هذه المعركة الفاصلة، قاتل رضي الله عنه حتى كسر سيفه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي سيف. يقول الراوي: فأعطاه جذلا من حطب فهزها في يده فإذا به سيف، فبقي هذا السيف معه يقاتل به حتى قتل رضي الله عنه في اليمامة. كانوا إيمانهم العظيم بالله عز وجل وبما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا رئيسا من أسباب النصر. رفاعة رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، سقطت عيني. فيعيدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فوالله لقد عادت أحسن مما كانت عليه. فكان هناك معرفة منهم بما أتاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأعزهم الله ونصره. نعم، هو عليه الصلاة والسلام وقاد المعركة بنفسه، هو الذي سوى الصفوف عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام القدوة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم لما طلب المشركون المبارزة، قام الأنصار رضوان الله عليهم، قالوا: نحن يا رسول الله نبارز، وهم أهل معركة وأهل دربة، هم مقاتلون شجعان. قال قريش، وقال قائلهم: لا، نريد نحن من أقراننا من قريش، من المهاجرين يعني. فقام صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ من سائر المهاجرين ولا من الأنصار، أتى بقرابته صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا أبو عبيدة بن الحارث. فاختار صلى الله عليه وسلم كلهم أبناء العمومة، أما العم وأبناء عمين، فقاموا فقاتلوا فانتصروا بإذن الله على الثلاثة. وفي مشهد مؤثر جدا، بل هو محزن مبكي مشجي، يتحسر الإنسان كل حصرة أنه ما أدرك ذاك المشهد. يقول: لما صف صلى الله عليه وسلم الصفوف قال: يا أهل بدر، إن الله قد اطلع عليكم، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تصور، أو يتصور كل متصور، أنك أحد الذين حضروا، أو أن السامع المشاهد أحد الذين حضروا، يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول ابن جوزي في صيد الخاطر: ما معناه أن قد سامحناكم في الذنوب، لكن يقول: إن الحسنات التي حصلت في بدر تنغمر فيها أي سيئات فيها لجلالة الموقف. قال: اعملوا ما شئتم. ولذلك حفظه صلى الله عليه وسلم لأهل بدر. حتى حاطب بن أبي بلتعة لما بلغ المشركين بالخبر السري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا صلى الله عليه وسلم يوم قبل الفتح ليحاكمه، قال عمر: دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا، أما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ففاضت عين عمر، هكذا لفظ البخاري، وسكت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ هذه السابقية وحفظها المسلمون، حتى أن الذين كتبوا في الإصابة أسد الغابة ابن حجر، الذين كتبوا يجعلون أهل بدر هم المقدمون رضوان الله عليهم وأرضاهم في السير. وأكبر من حفظ أسماهم هو الإمام الزهري المعتبر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قائمة الشرف. نعم. من الآيات التي وردت في غزوة بدر قول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. دائما الإنسان يريد الأمر السهل والأمر البسيط، لأن الأمر الصعب يرى أن فيه مشقة، لكن إذا علم ما وراء هذه المشقة من خير فإنه يصبر ويحتسب لهذا الأمر. كان من الأمور التي تعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من هذه المعركة أنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم حتى في أحلك الظروف، ويطرحون آراءهم والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليهم. فكان من بين هذا حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله مع صحابته الكرام، وكان عددهم 317 تقريبا، أو بعض الروايات 314، فقال حباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المكان الذي نزلته، هل هو أمر من الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمكان. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل إلى مكان آخر، وكان جنديا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا استمع إليه وذهب عليه الصلاة والسلام وغيروا هذا المكان. ثم موقف آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لم يكن لديهم يعني سوى فرسين، وأيضا الخيول التي كانت لديهم قليلة جدا، فكان كل ثلاثة من الصحابة يتعاقبون بعيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يتعاقبون بعيرا واحدا. فلما أتى دور النبي صلى الله عليه وسلم ليسير قال علي بن أبي طالب وأبو لبابة يا رسول الله أنت تركب ونحن نسير ليس بنا مشقة. قال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. فنزل صلى الله عليه وسلم وسار معهما. في بدر كتب في مثل الألوار ركن محمود شيد خطاب وغيره ممن كتبوا في عباش ميل العسكرية الإسلامية استنباطات منها أنه الحصار الاقتصادي للعدو وضرب أو قوة العدو الاقتصادي، فإن هذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يحاصر قريش سبب المعركة وتعطيل قافلة أبي سفيان التي قدمت من الشام. فهذا الحصار الاقتصادي إذا علم المسلمون أن في إضرار بالمشركين وبالكفار وبالأعداء فإنه يقوم حصار اقتصادي. ومن هذا الأمر الثاني المشاورة وعقد مجلس الشورى قبل المعركة كما فعل عليه الصلاة والسلام والاستماع لسائر الأقوال. الثالث نصب الرايات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان له رايتان والعلم، فكانت مع مصعب بن عمير راية ومع الأنصار راية. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يثبت الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم دعا وأمر الناس أن يتوكلوا على الله وصفهم. وفي أيضا نزول الغيث ترى معجزة له صلى الله عليه وسلم وكرامة لعباد الله، فإنه نزل عليهم مطر تلك الليلة المباركة فثبتت الأقدام في الأرض وغسلتهم، حتى كان بعضهم الذي كان مثل جنابة أو شيء واحتلام اغتسل بهذا، واستدل بابن حزم الظاهري على أنه مثل مطر لو نزل وقصد القاصد فإنه يصير غسل له. ومنها من ذلك أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤثر نفسه بشيء من الغنائم صلى الله عليه وسلم، حتى أن سعد أخذ سيفا من المعركة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرده، قال وكان أعجب السيوف إلي، فنزل الله يسألونك عن الأنفال، فرجع صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يأخذ درهما ولا دينارا منها ولم يتميز على الناس شيء، بل كان يأكل معهم صلى الله عليه وسلم الطعام وكان يربط الحجر وكان عليه الصلاة والسلام يسقي معهم التمر، وكان أكثرهم بلاء في المعركة هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ومنها طلب أخبار العدو والاكتشافات ومعرفة الأسرار وتقديم أهل الأقدمية وتقديم أهل الباس في أول المعركة، والثناء على من أجاد أمام الناس، يقول ليس هذا من المراءة ولا من التشهير، لكن المناسبات أنك تشيد بأهل الفضل وأهل البروز وأهل النبوغ ولو في الإعلام، هذا وارد إذا كان قصد المشيد أن يشجع أهل الفضل، وإلا إذا ساوينا المقصر بالمجيد كأنما فعلنا شيئا، يعني ما حكمنا بالعدل. كان من المواقف الخالدة في هذه المعركة، ولهذا دائما نجد آيات القرآن تتحدث عن أن غزوة بدر كانت هي الفرقان التي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، ولا شك أنها كانت ميلاد جديد للصحابة رضوان الله عليهم الذين شاركوا، وميلاد جديد للمدينة أصبحت قوية وذات منعة، أصبح لديهم معركة انتصروا فيها، فكان لها أثر كبير في حياتهم. المعاني الإيمانية التي ساروا بها أيضا سارت بها الركبان، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ليسوي صفوف المسلمين ويهيئهم للقتال عليه الصلاة والسلام، فيأتي عليه الصلاة والسلام وكان معه عصا، فكان سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه سمينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد، فأعاده إلى الخلف فقال يا رسول الله إن الله بعثك بالحق وإني أريد أن أستقيد منك، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه قال تفضل، فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بطنه، قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأحببت أن تكون آخر بشرة مستني هي بشرتك يا رسول الله، لعلها أن تكون خيرا لي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحديث عن غزوة بدر كثير جدا وسنستمر بإذن الله عز وجل في الحديث عنه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن غزوة بدر وعن حديث القرآن عن هذه الغزوة وعن المآثر العظيمة التي حدثت في غزوة بدر. من المشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرت المعركة حضر أبو جهل وكان من قادتهم عمرو بن هشام المخزومي، فقتل قتله شابان من الأنصار، فلما قتل قال صلى الله عليه وسلم قطع رأسه، أتى برأسه ابن مسعود رضي الله عنه يسحبه، قال تمسوا جثته لتحضر جثته، فما عرفوا جثته لأنه مقطع الرأس بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله إن فيه أثار جرح في ركبته تصارعت وأنا وهو قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدة عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان تيمي هو من أسرة أبي بكر الصديق، كان من أكرم قريش وكان الناس يحضرون، وله جفنة يحمله أربعة مرحرحة بالسمن والعسل والبر، فحضر فتزاحم هما شباب فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه أرضا وجرح فبكي أثار الجرح هنا. فابن جدعان هو اللي يقول أذكره، يقول في أمية بن أبي صلت أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، فأتوا به يجرونه، فلما وقعوا في القليب قام صلى الله عليه وسلم يلقي خطبته العصماء الصادقة المؤثرة حتى قال يا معشر قريش هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله ما تكلم من جثث هامدة؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فأقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة ونصر الله، ولذلك ترى قتل صلى الله عليه وسلم منهم 70 وهم والصحابة وأسروا 70، حتى يقول سبحانه في أحد أولما أصابتكم مصيبة يقتل منكم 70 قد أصبتم مثلها، يعني أنتم قتلتم يعني أصبتم أسرى 70 وقتل 70. والعجيب أنه كان في الأسرى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان موثقا شدوه، فأخذ يئن في المنام في الطريق إلى المدينة. فلما أصبحوا قالوا يا قال صلى الله عليه وسلم ما نمت البارحة، كنت أسمع عمي وهو يئن، يقول ما ثاني النوم، كان قلق ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم حله من العدل، لأن الأسارة كلهم موثقين، فأظنهم كتفوه مزبوط يعني شدوه شد، فكان يقول يزحر يئنوا. فقال ما نمت البارحة تأوه من عمي سمعته البارح. قالوا يا رسول الله إن شئت أعطيناك يعني سامع. قال والله لا تتركونا من يعني من فديته درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما أتى بهم إلى المدينة هذول الأسارة جعلوا يعلمون، منهم من يعلم الصبيان يفدي نفسه. الشاهد في ذلك أن العدل كان معه صلى الله عليه وسلم في كل موقف، بل كان صلى الله عليه وسلم يقدم قرابته كما قلنا ويقدم نفسه على الصحابة، وكان حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم في الطعام في الغزوات ومنها بدر كان يتأخر صلى الله عليه وسلم، وكان وحتى في الأحزاب في الخندق لما يعني قدم الناس مثل تقدر قلطهم وكل الألف والأربعمائة ما أكل صلى الله عليه وسلم إلا آخرهم صلى الله عليه وسلم، وكان ربما خدم القوم صلى الله عليه وسلم. فمن أخلاق بدر نأخذ أولا القائد المسلم كيف يعني أثره إذا كان في الميدان، يعني غالب القادة الآن حتى في العالم هم يقودون من خلف الكواليس لا يحضرون المعركة، الوحيد الذي قاد عليه الصلاة والسلام معلم القيادة ثم أتى بعده أصحابه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، قاد معهم وتلقى الضربات ولا كما صلى الله عليه وسلم كان في الصف الأول والمجاعة والخوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. الأسرى أيضا نزلت فيها آيات في غزوة بدر في بيان كيفية التعامل معهم، فإما منا بعد وإما فداء، لكن تعامل المسلمين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتعامل مع الأسرى هذا يعطي نوع من أنواع التعامل الجيد مع الإنسان حتى لو كان غير مسلما حتى لو كان أسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقال استوصوا بالأسرى خيرا. أبو عزيز بن عمير الذي ذكرنا قصته مع أخيه مصعب يقول لما كنت في الأسر وسمع الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشدد عليهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، قال كان يأتيهم الطعام فيأكلون التمر ويقدمون لنا البر امتثالا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الفداء فكان من الفداء، وهذا أيضا من حرصهم على أن تقوم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودولته الجديدة أن تقوم على العلم، فكانوا يأخذون من كل شخص يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة فيكون طريقا للإفراج عنه وفدائه من الأسر بهذا الأمر. فكان فعلا تعامل الصحابة رضوان الله عليهم تعامل الإسلام مع الأسرى كان يعطي صورة ونموذجا مشرقا لتعامل المسلمين في مثل هذه الظروف. في قضية كبرى ومقصد من مقاصد العظمى ألفت فيها كتاب، أن في معركة بدر وما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يقوم إلا بقوة، خلاف لما يدعي بعض المهزومين نفسيا والمهزومين معنويا من أبناء يعني المستغربين من أبناء المسلمين الذين يرون يقول أن هذه الحروب والجهاد ليس موجود في الإسلام وإنما هناك إلا جهاد مدى الدفع أو نحو ذلك. ما هناك في العالم دولة قامت ولا مؤسسة إلا بالقوة وبالحرب وتسمى القوة العادلة. هل توحدت أمريكا مثلا يعني بكروت زيارات ومعايدة؟ هل بريطانيا هيمنت على العالم بشيء؟ هل قامت حضارة إلا بالقوة؟ دولته صلى الله عليه وسلم قامت بالقوة العادلة. ولذلك ينبغي علينا أن لا ننفي الجهاد ونسحب آياته ونشطب مثل ما يقول بعض الناس، يقول الجهاد له مرحلة تاريخية وانتهى، ومع ذلك أن نظهر للناس كأنه مدرسة كنسية مسيحية، يقول من ضرب خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ليس بصحيح. في الإسلام سيف، لكن سيف عادل في موقعه تحت حكم الله عز وجل، وفي الإسلام قوة عادلة وقوة لا تقوم، وحق لا يقوم بقوة مهابة، حق مضاع ومستبد. وما ضاعت منا فلسطين إلا بالضعف والوهن وترك الجهاد في سبيل الله، وإلا هل إسرائيل أخذت منا فلسطين؟ أخذتها بالمنام، أخذتها بالقوة. فالله ينصرنا ويعيد لنا ديارنا ويعيد لنا الأقصى ويثبت أقدامنا الحق حتى نلقاه. غزوة بدر مليئة بالأسرار ومليئة بالفوائد ومليئة ب يعني لعلنا نختم بها أن العبد إذا بذل السبب فإن النصر يأتي من الله عز وجل. لما بذل الصحابة السبب في هذه الغزوة أيدهم الله بالملائكة، وأيدهم الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وأيدهم الله سبحانه وتعالى بقوة منه جل وعلا فنصرهم الله وعزهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الإخوة على متابعتكم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.